فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. الصلاة بعد الجمعة مراد بها صلاة النافلة وهي راتبة الجمعة، فإن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبتها بعدها. قد وردت الأحاديث في الركعات التي تصلى بعد الجمعة، حاصلها أقلها ركعتان أكثرها ست ركعات كما يأتي إن شاء الله. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن راتب بعد الجمعة أربع ركعات بسلامين، أربع ركعات بسلامين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، رواه الجماعة. نعم، وهذا فيه أن راتبة الجمعة ركعتان إذا أداهما في بيته، فيحمل حديث الأربع أو حديث ست ركعات على من صلاها في المسجد، وأما حديث ركعتين على من صلاها في بيته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له في ذلك. نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود. هذا يشمل ما تقدم، أنه إن صلاها في المسجد صليها أكثر من ركعتين، وإن صلاها في بيته صليها ركعتين. نعم. باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. نعم، إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فما الحكم؟ هل يصليهما، يصلي العيد ويصلي الجمعة، أو يكتفي بصلاة العيد، أو أن الإمام يصلي الجمعة ويصلي العيد بمن حضر، يصلي العيد ويصلي الجمعة بمن حضر، وأما غير الإمام إذا صلى العيد فلا تجب عليه الجمعة وإنما يصلي ظهرا؟ كل هذا جاءت به أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. عن زيد بن أرقم، يعني في يوم واحد، إذا اجتمع في يوم واحد. نعم. عن زيد بن أرقم، وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص بالجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. نعم، هذا زيد بن أرقم رضي الله عنه، لما سأله معاوية رضي الله عنه: هل شهدت الجمعة والعيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، صلى العيد ثم قال من شاء صلى الجمعة ومن شاء صلى ظهرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أعيد الحديث. وعن زيد بن أرقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. وسيأتي رواية وإنا مجمعون، فدل على أن الإمام يقيم صلاة الجمعة إذا حضر معه أحد، يقيم صلاة الجمعة. وإنما تسقط صلاة الجمعة عن المأموم إذا حضر العيد، وتبقى عليه صلاة الظهر وهي فرض اليوم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. عيدان يعني عيد يوم الجمعة يسمى عيد الأسبوع، وعيد الفطر أو الأضحى عيد الفطر، وعيد الفطر ويسمى عيد العام. نعم. قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. فدل هذا بهذه الرواية وإنا مجمعون على أن الجمعة إنما تسقط عن المأموم إذا حضر العيد، إذا حضر العيد فيصليها ظهرا. نعم. وعن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. رواه النسائي وأبو داود بنحوه، لكن من رواية عطاء. ولأبي داود أيضا عن عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. ابن الزبير رضي الله عنه هو عبد الله ابن الزبير الصحابي الجليل، وأبوه صحابي، أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة من السابقين الأولين المهاجرين رضي الله عنه. ابن الزبير استولى على مكة، استولى على مكة بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، وبقي واليا عليها إلى أن قتله الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان، قتله الحجاج حتى قتله رضي الله عنه، استخلص مكة منه، يعني استخلص ولاية مكة منه لعبد الملك ابن مروان. فابن الزبير ما اجتمع عيد الفطر مع عيد الأضحى أخر صلاة العيد حتى ارتفع النهار فصلاها، صلى العيد واكتفى بها عن الجمعة، فهذا يدل على أن الجمعة تسقط حتى عن الإمام إذا صلى العيد. ولكن هذا من فعل ابن الزبير رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل المرفوع أنها لا تسقط عن الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم قال وإنا مجمعون. هي إنما تسقط عمن حضر الجمعة عمن حضر العيد من المأمومين، لا سيما من يأتون من خارج المدينة ومن أطراف المدينة، عليهم مشقة أنهم يأتون للعيد ثم يأتون للجمعة، لذلك خفف الله عنهم. وابن الزبير اكتفى بالعيد عن الظهر، لم يصلي صلاة الظهر حتى جاءت صلاة العصر فصلى العصر، وهذا أيضا من فعل ابن الزبير رضي الله عنه، والذي تدل عليه الأدلة أنه لا بد من صلاة الظهر إذا لم يصلي الجمعة، إذا صلى الجمعة لا بد من صلاة الظهر إذا لم يصلي العيد، إذا لم يحضر العيد فلا بد من صلاة الظهر، إنما تسقط عنه الجمعة فقط، حضور الجمعة. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنها إنما تسقط الجمعة عن المأموم إذا حضر صلاة العيد اكتفاء بها، وهذا هو المذهب المفتى به الآن. ولكن في بعض المتعالمين أو الجهال يؤذنون لصلاة الظهر، حتى إنه أذن في هذا قريب من هذا المسجد، أذنوا لصلاة الظهر، وهذا غير مشروع، الأذان غير مشروع، إنما يجتمعون، يكفي أذان الجمعة، إنما يجتمعون ويصلونها ظهرا من غير أذان، فينبغي أن يعرف هذا. نعم. قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال. قلت، يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في موجها فعل ابن الزبير، إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. هذا توجيه المؤلف رحمه الله، ولكن الظاهر خلافه، أنه اجتزأ بالعيد عن الجمعة لكن أخر العيد عن أول وقتها. نعم. كتاب العيدين. كتاب العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيد أهل الإسلام، ليس للمسلمين عيد إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، فهما عيد أهل الإسلام. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ويتوسعون فيهما من أعياد الجاهلية، وهما عيد النيروز والمهرجان، عيد النيروز والمهرجان. النيروز في فصل الربيع أول برج الحمل، والمهرجان أول فصل الخريف، أول فصل الخريف. هذه من أعياد الجاهلية، وهي منحدرة من الفرس أو من غيرهم من الكفرة. النبي صلى الله عليه وسلم ألغاهما وقال إن الله أبدلكم بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عبادتان، ما هو لأجل اللهو واللعب والغفلة، إنما لأجل عبادة عظيمة. فالعيد عبادة، وهو من شعار الإسلام، لا يجوز إحداث أعياد أخرى، لا عيد المولد كما يسمونه، ولا عيد الأم، ولا عيد الجلوس، ولا عيد أي شيء، لا يجوز إحداث عيد في الإسلام لأي مناسبة. كانت الانتصارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفاء الراشدين وعهد السلف، تتوالى الانتصارات للمسلمين، ولم يكونوا يحدثون أعيادا لمناسبتها، إنما هذا من فعل الجاهلية. نعم. كتاب العيدين، باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. يستحب التجمل للعيد لأنه يوم اجتماع، لأنه يوم اجتماع ويوم فرح وسرور بالعبادة بعد الفراغ من العبادة، يسن التجمل له بأحسن ما يقدر عليه من الزينة، هذا سنة التجمل للعيد، لأن يكون له ثياب خاصة للعيد نظيفة أو جديدة، يتجمل ويتطيب ليوم العيد، هذا سنة مؤكدة، ليظهر بذلك تعظيم هذا اليوم والحفاوة به، ولأن الناس يجتمعون فيه فلا يأتيهم برائحة كريهة، وإنما يأتيهم برائحة طيبة، ولا يأتي بثياب وسخة، بل يأتي بثياب نظيفة لهذا اليوم، لأن له أهمية خاصة. نعم. باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة. كراهة حمل السلاح في يوم العيد لما يحصل من الخطر في حمل السلاح في هذا التجمع العظيم، وكذلك في كل تجمع، سواء كان تجمعا مشروعا أو تجمعا مباحا كالحفلات ومناسبات الزواج وغير ذلك، لا يحمل السلاح في التجمعات، لأنه ربما يقتل به أحدا من غير شعور، أو ربما تحصل مشاجرة فيحصل القتل، فلا يجوز حمل السلاح في التجمعات المشروعة وغير المشروعة، حقنا للدماء وتحقيقا للأمن. نعم. إلا لحاجة، إلا لحاجة، مثل الجنود الذين يحفظون الأمن ويحضرون صلاة العيد، أو يحرسون ولي الأمر، يحملون السلاح للحاجة والطواري، هذا لا بأس. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه. نعم. وجد هذه الحلة المنسوجة من الحرير، المنسوجة من غليظ الحرير، فيها زينة وبريق، فجاء بها عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ابتع هذه، يعني اشتريها، عرض عليه أن يشتريها ليتجمل بها في يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على التجمل، لم ينكر عليه التجمل، إنما أنكر عليه هذا الشيء خاصة وهو الحرير، قال إنها لباس من لا خلق له، يعني لا نصيب له في الآخرة، يعني لباس الكفار هم اللي يلبسون الحرير، أما المسلم فإنه يحرم عليه لبس الحرير إلا لضرورة، إذا كان لضرورة فلا بأس، كان يكون به حكة أو جرب شديد فيلبس الحرير إذا كان في هذا علاج له. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن الحديث على فائدتين، فائدة الأولى مشروعية التجمل ليوم العيد، فائدة الثانية تحريم لبس الحرير على الرجال. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن الحسن بن علي رضي الله عنهم. نعم. وعن جعفر بن محمد الحسين أو ابن الحسين. نعم. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين هكذا رضي الله عنه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد، رواه الشافعي. حبرة كان يلبس بردة حبرة في كل عيد، رواه الشافعي. أعد. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر عن جده علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد، رواه الشافعي. نعم. بردة حبرة يعني جميلة، برد نوع من الكساء جميل، حبرة يعني جميلة. نعم. وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح. هذا تحريم حمل السلاح في يوم العيد، يعني في التجمعات في الحج في العيد سائر التجمعات. نعم. وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب. هذا في منى، لما كان في منى وراكب على الراحلة وكان بعض المشاة معه رمح محددة فأصابت رجل ابن عمر رضي الله عنه وهو على الراحلة فنزل منها دم ولزقت بالرحل، فالذي مع ابن عمر وهو سعيد بن جبير رحمه الله من كبار التابعين نزل فنزعها. نعم. هذا من باب الإسعاف، باب الإسعاف لابن عمر. نعم. وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى. ذلك بمنى لأن منى محل تجمع الحجاج في يوم العيد وفي أيام منى لا يحمل فيها السلاح، وكذلك في مكة لا يحمل السلاح إلا لضرورة حراسة الأمن أو للجهاد، مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أصحابه مدججين بالسلاح عام الفتح، هذا لأجل الجهاد في سبيل الله. نعم، لأنهم جاءوا غازين المشركين. نعم. فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده. بلغ الحجاج ما حصل لابن عمر، الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان واليا على مكة بعد ابن الزبير لعبد الملك بن مروان. نعم. فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. رواه البخاري. نعم، ابن عمر قال للحجاج: أنت السبب في الذي أصابني، أنت السبب في الذي أصابني، أذنت في حمل السلاح في مكة وفي منى، حصل ما حصل، وهذا لا يجوز. هذا المحذور من حمل السلاح في تجمعات المسلمين في الجمعة، في العيد، في الحج. نعم، لا يحمل السلاح إلا الذين يقومون على حراسة الأمن، أما أفراد الناس والحجاج والمصلون فلا يحملون سلاحا. نعم. رواه البخاري. وقال: قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد. نعم. قال رواه البخاري. وقال قال الحسن، وقال البخاري، قال الحسن، هذا من المعلقات للبخاري. نعم. قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح. الحسن البصري. نعم. نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. نعم، نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، فهذا فيه أنه يجوز حمل السلاح للخوف، إذا كان فيه خوف على الأمن على الأفراد. نعم. باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء. نعم، آداب الآداب الإسلامية يوم العيد، صلاة العيد والخروج لها وإخراج النساء لها، كل هذا من آداب صلاة العيد. نعم. باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء. الخروج يعني إلى الصحراء، لأن المستحب أن تصلى صلاة العيد في الصحراء الجبانة، إلا إذا كان هناك عذر تصلى في الجامع أو في مكة، فإن مكة إنما تقام في الحرم، في المسجد الحرام دائما. أما في المدينة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الفضاء عند مسجد الغمامة، اللي قاله الآن مسجد الغمامة، هذا كان خارج المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه العيد ويصلي فيه الاستسقاء، لأن العيد يشرع له، صلاة العيد يشرع لها البروز في المصلى. نعم. باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه. ماشيا، الكلام على المشي، أن الأفضل أن يخرج ماشيا ولا يركب، من أجل أن يحصل على فضل الخطوات التي يمشيها لصلاة العيد. ويجوز الركوب لا سيما للحاجة وكبير السن، يجوز الركوب للحاجة، لكن الأفضل إذا كان يستطيع المشي أن يخرج لها ماشيا. نعم. والتكبير فيه. نعم، وكذلك التكبير، تكبير وقت الخروج، التكبير في ليلة عيد الفطر يبدأ من دخول الشهر، يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، إذا ثبت الهلال يشرع التكبير، قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما في عيد الأضحى فإنه يبدأ من فجر يوم العيد بالنسبة لغير الحجاج، أما الحجاج فيبدأ من صلاة الظهر في يوم العيد، لأنهم قبل ذلك كانوا مشغولين بالتلبية، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أيام التشريق. وذكر الله يكون بالتكبير، ويكون ذكر الله بالصلوات في منى ليلا ونهارا، وذكر الله يكون برمي الجمار، كل هذا من ذكر الله في هذه الأيام. نعم. والتكبير فيه، وما جاء في خروج النساء. وما جاء في خروج النساء، حين النساء خارجات بتلة، لكن في الإسلام المرأة تكون في بيتها، يكون قرارها في بيتها، وقرن في بيوتكن، يكون قرارها في بيتها، وعملها في بيتها، وصلاتها في بيتها، أستر لها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، حتى الصلاة، إلا يوم العيد، فإن المستحب أن تخرج النساء لصلاة العيد، حتى الحيض يخرجن، لكن لا يصلين ولا يدخلن المصلى، وإنما يكن خارج المصلى يحضرن الصلاة ويسمعن الدعاء ويأمنن على الدعاء ويكبرن مع المسلمين. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل. من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، وأن يخرج إلى العيد ماشيا إذا تيسر له المشي، هذا أفضل من الركوب. ومن السنة أيضا أنه في عيد الفطر يأكل شيئا قبل الخروج، ليعلن الفطر وأن الصيام قد انتهى، يأكل تمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إعلانا للفطر. نعم. وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، يعني النساء، في الفطر والأضحى، يعني صلاة الفطر وصلاة الأضحى، فدل على أنهن مستقرات في البيوت. أما الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، النساء، الرجال هم اللي الآن يختفون في البيوت في الغالب، يقعدون مع الأولاد، وأما النساء فهي تطير في الآفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض. العواتق يعني الشابات، جمع عاتقة وهي الشابة. نعم. العواتق والحيض، حتى الحيض، مع أن الحائض لا تصلي لكنها تحضر دعوة المسلمين وتكون خارج المصلى وتشارك في التكبير نعم. وذوات الخدور. ذوات الخدور أخص من العواتق، لأن الشابة إذا بلغت سن الزواج كانت يوضع لها خدر في البيت، خدر يعني مكان مستور تخلو فيه، يقال مخدرة، قالوا لها المخدرة. في يوم العيد يخرج ذوات الخدور ويخرج العواتق ويخرج الحيض، فدل على فضل صلاة العيد وعلى الاهتمام بها. ولكن كثير من الناس الآن ينامون لأنهم يسهرون الليل فينامون حتى عن صلاة الفجر، ما هو عن صلاة العيد فقط، هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وبعضهم يقول هذه نافلة ما هي بلازمة، هذه نافلة لكن هي شعيرة من شعائر الإسلام وفيها أجر وفيها فضل. إذا كانت الحيض وكبيرات السن يخرجن لها وأنت رجل عافاك الله وقواك وتتكاسل عن صلاة العيد، هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. وفي لفظ دل على أن الحائض لا تدخل المصلى، مصلى العيد ولا المسجد، إنما تكون خارجه ما دامت حائضا. أما أنها تدخل لأخذ حاجة وهي مارة فلا بأس، الحائض تدخل لتأخذ حاجة من المسجد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هي قطعة فراش صلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إنها حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. فإذا مرت الحائض أو الجنوب مر في المسجد عابر سبيل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحائض والجنوب لا يلبثان في المسجد، إنما يمر أحدهما لأخذ حاجة وهو في طريق. نعم. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. يحضرن الصلاة هذا معلوم ما تصلي، لكن المصلى هذا هو المقصود، أنها لا تدخل في المصلى مع النساء الطاهرات. نعم. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا هو الغرض من خروجهن، ما هو للتفرج وأنها تلبس الزينة وتوريها الناس، لا، الغرض من هذا أنها تحضر دعوة المسلمين لينالها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وتخرج متسترة غير متزينة ولا متطيبة. نعم. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. رواه الجماعة. وليس للنسائي فيه أمر الجلباب. الجلباب هو الجلال الكبير الذي تلبسه المرأة فوق ملابسها، مثل العباءة، مثل سمى الملاءة، إجلال كبير تلبسه المرأة المسلمة فوق ملابسها، ستر بعد ستر، تستر حتى ملابسها اللي هي لابسة تسترها بالجلباب. هذا مما يدل على احتشام المرأة في الإسلام. نعم. وهذا فيه أن فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ضيق الحال، فبعض النساء ليس لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشركها أختها في جلبابها، يعني تضفيه عليها معها. نعم. ولمسلم وأبي داود في رواية: والحيض يكن خلفا. لا لا جب الجلباب. نعم. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. من الفقر، هذا من الفقر. نعم. إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. يعني يعني تشركها معها وتجلل الجميع. نعم. لتلبسها أختها من جلبابها، رواه الجماعة، وليس للنسائي فيه أمر الجلباب. الجماعة كما تكرر أن المراد بهم أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن ومسند الإمام أحمد، سبعة. نعم. ولمسلم وأبي داود في رواية، والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. هذا يبين مكان الحيض من المصلى، أنهن يكن خارج المصلى ولا تصف مع النساء التي يصلين، وإنما تكون خلفهن لتسمع التركير وتسمع وتشارك في التكبير وتؤمن على الدعاء. نعم. يدل على الاهتمام بصلاة العيد التي يتساهل بها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول إن هي نافلة، ما علينا من النافلة، ما علينا. نعم. وللبخاري قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيره. كنا نؤمر، إذا قال الصحابي كنا نؤمر، كنا ننهى، فإن هذا يحمل على المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يأمر وينهى عليه الصلاة والسلام، فهذا في حكم المرفوع. نعم. قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. هذا هو الغرض من إخراجهم، يكبرن بتكبير المصلين. نعم. يعني يتابعن المصلين في التكبير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. نعم، يكبر مع في حال سيره، سواء كان ماشيا أو راكبا يكبر، ويكبر أيضا في المصلى إلى أن يحضر الإمام، إلى أن يحضر الإمام وهو يكبر، لأن هذا يوم التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. وأنه يستحب رفع الصوت بالتكبير من أجل أن يسمعه المسلمون فينبههم على التكبير. نعم. وفي رواية: كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم. نعم. في رواية: كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس. والغدو هو الذهاب في أول النهار. نعم. كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم. نعم. يكبر بالمصلى. نعم، أنه يستمر التكبير. ابن عمر كان يفعل هذا، يكبر وهو يمشي إلى المصلى، يكبر إذا جلس في المصلى، فيستديم التكبير في هذا اليوم. نعم. ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير، رواهما الشافعي. يعني ينتهي بجلوس الإمام على المنبر للخطبة. نعم. باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. الأضحى يؤخر الأكل إلى بعد الصلاة، وفي الفطر يقدم الأكل على الصلاة، لأنه في الفطر يأكل ليعلن الإفطار وانتهاء الصوم، وفي الأضحى لأجل أن يأكل من أضحيته، أن يأكل أول ما يأكل من أضحيته إذا رجع وذبحها. هذا هو السنة. نعم. باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات ويأكلهن وترا، رواه حتى يأكل التمرات، يعني معدودات، أو يتغدى ويشبع، لا، تمرات إظهار للفطر، ويأكلهن وترا، يعني ما يقطعهن على شفع ثنتين أربع، لا، يأكل واحدة ثلاث خمس وتر، إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى وحدانية الله سبحانه. وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلوهن وترا، رواه نعم. أحمد والبخاري. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل. نعم. ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. وعرفنا الحكمة في ذلك، عرفنا أنه في الفطر من أجل أن يعلن الإفطار ونهاية الصيام، وفي الأضحى من أجل أن يأكل من أضحيته. نعم. ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وزاد، فيأكل من أضحيته. نعم. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب إن الناس كانوا يأمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. نعم، واضح مثل المسهب. باب مخالفة الطريق في العيد. نعم، يستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يخالف الطريق، إذا ذهب من طريق يرجع من طريق آخر، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. نعم. والتعييد في الجامع، التعييد يعني صلاة العيد في الجامع، هو الأصل أنها تكون في الصحراء، لكن إذا كان هناك عذر مطر أو برد شديد فإنها تصلى في الجامع. نعم. والتعييد في الجامع للعذر. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، فيستحب تغيير الطريق ذهابا وإيابا، قيل لأجل أن تكثر الخطوات، وقيل ليشهد له الطريق الأول والثاني، وقيل أن الرسول يفعل هذا من أجل أن يراه الصحابة لأنهم يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم ويانسون به، فهو لا يرجع من طريقه ويحرم الآخرين، ربما أحد يحتاج إلى سؤال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، رواه أحمد ومسلم والترمذي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، وتكاثرت الأحاديث في مخالفة الطريق الذهاب إلى صلاة العيد والرجوع منها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا إقامة صلاة العيد في المسجد لعذر، أصابهم المطر فصلى في المسجد، وأما في مكة فلا تصلى إلا في المسجد الحرام عند الكعبة. نعم. باب وقت صلاة العيد. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نحن طلبة مبتعثون، فهل يجوز لأجل الضرورة أن نأخذ بالمشهور من مذهب الإمام أحمد في بداية وقت الجمعة، حيث إن محاضراتنا تبدأ قبيل الزوال ولا تنتهي إلا وسط العصر، فنحتاج إلى أن نصلي الجمعة قبيل الزوال بساعة، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا، المترجع والذي يفتى أنها مثل الظهر، صلى إذا دخل وقت الظهر، لكن يبكر بها، أما الظهر فيبرد بها وقت الحر. نعم. أنتم صلوها إذا زالت الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيضا لا تحرصوا على الاختلاف فيما بينكم وبين إخوانكم، لا يكون هناك اختلاف، هذا يصلي وهذا الوقت، وإذا يصلي وقت آخر لا، ما ينبغي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم أدرك صلاة الجمعة فهل أصليها ظهرا جماعة أم منفردا؟ إذا كنتم جماعة وفاتتكم صلاة الجمعة صلوها جماعة، صلوا الظهر جماعة. وإذا كنت منفردا ولا ترجو أن أحد يأتي فصلي منفردا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا خطيب يخطب الجمعة في مسجدين وهو على هذه الحال منذ 5 سنين، فيقول: إنما أفعل ذلك خشية أن يعتلي المنبر رجل من دعاة الضلل، فهو حريص على صلاة الجمعة في مسجد واحد، لكن للحاجة يصلي في مسجد ثم يخرج إلى المسجد الآخر. ما عرف هذا عن السلف إن الخطيب يخطب في مسجدين في يوم واحد، ما عرف هذا عن السلف. وكونك تخاف عليهم من هذا سوء ظن، أحسن الظن بإخوانك وحرّبهم على اختيار الإمام المناسب، أما أنك تستولي على مسجدين وتخطب في هذا وهذا، لا، هذا ما عرف عن السلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تحسب الساعات قبل صلاة الجمعة لمن أراد أن يبكر؟ هل هو من بداية طلوع الشمس أم من بداية أذان الفجر؟ الظاهر والله أعلم أنه من طلوع الشمس. نعم. لأنه أول النهار الفلكي، النهار الفلكي يبدأ بطلوع الشمس، أما النهار الشرعي فيبدأ بطلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صلى العيد ولم يحضر الجمعة، إذا صلى إنسان العيد ولم يحضر الجمعة، فهل يصلون الظهر جماعة في مسجد الحي بدون أذان؟ إيش؟ إذا صلى إنسان العيد ولم يحضر الجمعة، فهل لهم أن يصلوا الظهر جماعة في مسجد الحي بدون أذان؟ هنا هذا الذي ذكرناه في أول الكلام، لا يؤذنون، يجتمعون ويصلون بدون أذان. الأذان في هذا اليوم، اليوم الجمعة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الإخوة يخصصون يوم الجمعة للتجمع مع بعضهم البعض بعد صلاة الجمعة، فهل هذا محظور شرعا؟ لا، هذا إذا كان لمصلحة هذا طيب، إذا كان لدرس يعني لأجل تفاهم على شيء أو تعاون على خير أو تشاور، لا بس، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في كل يوم جمعة تصلني رسائل تهنئة: جمعة مباركة. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ويخشى أن يتطور ويكون وراه بدع، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من فاتته صلاة العيد فهل يقضيها؟ لا. إذا نعم، من فاتته صلاة العيد فهل نعم يقضيها؟ نعم، يقضيها على صفتها، يعني ركعتين بتكبيراتها وعلى صفتها. نعم. ويجهر فيها بالقراءة مثل العيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تخصيص يوم للأم وتسميته بيوم الأم أو عيد الأم، يعني ما يعرف الأم إلا بيوم؟ الأم يعرفها كل حياته، كل دائما وأبدا، في وقت حياتها وبعد موتها، ما له يوم مخصص ما يعرفها إلا فيه. نعم. ثم هذا مبتدع ولا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للأعياد التي تسمى أياما، هل هناك فرق في الحكم في ذلك؟ نعم. يقول: بالنسبة للأعياد ما يغير الاسم، ما يغير الحقيقة. العيد هو ما يعود ويتكرر، إما بعود السنة وإما بعود الأسبوع، هذا هو العيد. سواء سميته عيدا أو يوما أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم القيام بالاحتفالات من أجل التخرج من المدرسة أو الجامعة، إقامة حفلة لذلك؟ إذا كانت لا تشتمل على منكرات لا بأس، باب السرور والفرح وتشجيع المتخرج لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من بلاد الكفر، يقول: أقربائي يقومون بعيد رأس السنة ويحتفلون به، وأنا لا أحضر معهم هذا العيد، لكن بعد يوم العيد يتبقى طعام في الثلاجة من بقايا عيدهم، فهل يجوز أن أكل منه؟ الأحسن أنك ما تأكل منه، لأنك إذا أكلت منه معناه أنك أقررتهم على هذا. أي نعم، فما صنع لأجل العيد المبتدع فلا تأكل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من حضر بعد قيام عيد الإمام، عيد رأس السنة هذا هو عيد المولد، مولد المسيح بزعمهم، هذا عيد الميلاد، ميلاد المسيح بزعم النصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من حضر بعد قيام الإمام من الركعة الثانية في يوم الجمعة، فهل يصليها جمعة أو ظهرا؟ إذا حضر بعد قيام الإمام من الركعة الثانية، إذا ركع، إذا سجد الإمام السجدة الركعة الأخيرة، إذا رفع رأسه من الركوع ولم تحضر فاتتك الجمعة في الركعة الأخيرة، تدرك الجمعة بإدراك ركعة كاملة بركوعها وسجودها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم جعل اجتماع خاص سنوي للعائلة، فنجعل أول جمعة من كل سنة هو اجتماع مخصص لجميع العائلة في ذلك؟ الأحسن يغير، ما يصير مثبت في يوم معين، يغير يوم سنة كذا وسنة كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: روي أن الأحباش كانوا يلعبون في المسجد النبوي في يوم عيد ومعهم الرماح. نعم. فكيف يجاب عن ما ذكره المؤلف من كراهة حمل السلاح يوم العيد؟ ما هو بيوم عيد، هذا ما هو بيوم عيد، يتدربون على السلاح، وهذا يجوز، هذا جائز في الشريعة، يعني المسابقة في الرماية، في السلاح، المسابقة على الإبل، المسابقة على الخيل، يجوز أخذ الجائزة عليه، لأنه من الإعانة على التدرب على الجهاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم ليس الله، ليس هو من العبث في المسجد، لأن هذا من التدرب على الجهاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض الآباء يوم العيد بشراء ألعاب نارية لأولادهم لغرض إدخال الفرح عليهم في هذا اليوم، قد يحصل يقول فيها خطر على بعضهم وعلى غيرهم، فهل تكون مكروهة كحمل السلاح؟ أي مكروهة فقط، هذا محرم، لأن في خطر، وهذا منع، منعته الدولة، لأنه حصل منه حوادث، وحصل منه قتل، وحصل منه حرائق، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان المرء في بلاد الكفار وكان اليوم يوم عيد، فهل يرفع صوته بالتكبير أو يدعه إذا كان يجذب انتباه الكفار عليه؟ إذا كان ما عليه ضرر من رفع الصوت فهو سنة يرفع صوته، أما إذا كان عليه ضرر من الكفار فلا يرفع صوته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر عندنا بأمريكا وجود كوب من الماء للخطيب على المنبر أمام كل خطيب ويشربه أثناء الخطبة، فهل ينافي هذا آداب خطبة الجمعة؟ لا، ما ينافي، هذا للحاجة، لأن الخطيب قد يحتاج إلى شرب الماء لينشطه على إلقاء الخطبة، هذا من الإعانة على الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما هو بس عندكم أمريكا، عندنا بالرياض وكل مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تهنئة ومشاركة الكفار في أعيادهم؟ لا يجوز هذا، لا تجوز لا يجوز مشاركة الكفار بالتهنئة في أعيادهم، لأن هذا إقرار للمنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بعض بلاد المسلمين وفي ليلة العيد فإنهم يحملون الأسلحة الرشاشة ويطلقونها في الهواء، في بعض بلاد المسلمين وفي ليلة العيد فإنهم يحملون الأسلحة الرشاشة ويطلقونها في الهواء احتفالا بالعيد، فهل يدخل هذا في النهي عن ذلك؟ نعم، لا يجوز هذا إلا إذا كان المقصود إعلان العيد، لا بأس أنه يطلق طلق ناري أو من المدافع أو لأجل إعلان العيد، هذا لا بأس به، وكان يعمل به في هذه البلاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أيهما أفضل بالنسبة لصلاة الجمعة، أن يذهب الإنسان إلى المسجد القريب منه ماشيا أم إلى مسجد بعيد عن بيته راكبا؟ حتى القريب منه أفضل أنه يمشي إليه والبعيد يمشي إليه لأجل الخطوات. نعم. أي إذا احتاج إلى الركوب يركب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع مخالفة الطريق عند الذهاب إلى صلاة الجمعة؟ هذا ورد في العيد، هذا إنما ورد في العيد، ولا نتوسع فيه غير الوارد. أجل الصلوات الخمس، أجل إذا ذهبت من طريق ترجع من طريق آخر، لا، هذا ما هو مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، يقول كيف نوفق بين هذا وبين ما ورد؟ هذا مروي عن ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أما الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قوله تداووا ولا تداووا بحرام، هذا الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تداووا ولا تداووا بحرام، أما إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذا مروي عن ابن مسعود موقوفا عليه ويروى مرفوعا، لكن الموقوف أشهر. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل لبس الحرير والتداوي به لمن به جرب أو مرض في جلده يكون مخصصا من هذا؟ إيه نعم، مخصص لمن فيه جرب أو حكة شديدة وتزول مع الحرير لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيه لبعض الصحابة من جرب كان فيه أو حكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل التكبير في العيدين يكون على انفراد أم التكبير الجماعي هو المشروع؟ لا، الجماعي لا، بدعة، كل يكبر لنفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحرمين الشريفين يكون التكبير قبل صلاة العيد بواسطة المكبرات الصوتية، هذا ما ورد، وهذا يشوش على الناس ولا يؤدي المشروع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نخرج لصلاة العيد في مكة في المسجد الحرام، إذا فتحت مسجل هذا ما يؤدي المشروع، وصوت المسجل ما يؤدي العبادة، إنما العبادة يؤديها المسلم مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نخرج لصلاة العيد في مكة في المسجد الحرام ونذهب لصلاة الفجر فنجلس فيه إلى صلاة العيد نظرا للزحام الشديد، فنأكل تمرات بين صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد في المسجد، فهل فعلنا هذا يوافق السنة؟ نعم، هذا هو السنة والحمد لله، إعلان للفطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجد وضع في آخر المسجد قهوة وتمرة في فجر عيد الفطر، وبعد انتهائه من صلاة الفجر طلب من المأمومين ألا يخرجوا من مسجده إلا بعد تناول القهوة وأكل التمر تطبيقا للسنة. ما هو مشروع هذا، عند الذهاب لصلاة العيد، ما هو عقب صلاة الفجر، عند الذهاب لصلاة العيد، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والقهوة هذه زيادة من عنده، ما هي بسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس أثناء تقديمه للقهوة يقول: اجعلها وترا، فهل هذا القول مستند شرعي وقطع الشرب والأكل على وتر؟ الشرب غير الأكل، الشرب نعم، الشرب السنة يكون بثلاثة أنفاس، بثلاثة أنفاس، ولا يشرب بنفس واحد مثل شرب البعير، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا موظف في شركة ولا أخرج من العمل إلا بعد صلاة الجمعة، فما الحكم في ذلك؟ أنا موظف في شركة ولا أخرج من العمل إلا بعد صلاة الجمعة، فما الحكم في ذلك؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز أن العمل يشغل عن صلاة الجمعة. إذا نودي لصلاة لذكر الله، إذا نودي يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الواجب السعي إلى ذكر الله، ولا يعذر إلا من كان يحرس في مكان، ولو ذهب إلى الصلاة لضاعت الحراسة، ليصلي في مكانه إذا كان مستحفظا على شيء. أما أنه يعمل ويقول بعمل يوم الجمعة ولا براح نصلي ولي عذر، لا، ما هو بعذر هذا. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يجوز لك هذا. ولا يجوز للمسلم أن يمنع العمال عنده من الصلوات الخمس والجمعة، بل يعطيهم فرصة للصلاة، وهذا مستثنى، ما يقدم عليه عمل دنيا أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب الإنصات في خطبتي العيدين فتكون حكمها كخطبتي الجمعة؟ لا، ما يجب الإنصات ولا يجب الحضور لو أنه انصرف. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.